الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا هو الدرس الخامس بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الثامن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن تدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: انس ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم، رواه مسلم بهذا اللفظ. أما الحادثة من حيث هي فمتفق عليها عند البخاري ومسلم وعند كثير من علماء الحديث، لكن الحادثة رويت بألفاظ متقاربة كما قلنا في الدرس الماضي. والحادثة رويت بطريقين: رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورويت عن بريدة رضي الله عنه. وهذا من دلائل صحة الحديث وقوته. وقلت في مقتبل شرحنا لهذا الحديث: الحادثة وقعت في غزوة خيبر، وقد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم، منذ أول يوم بدأ القتال فيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، ويهود خيبر من جهة أخرى. ولكن بقي حصنان لم يفتحا، اسم الواحد منهما الوطيش والآخر السلالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد حاصر هذين الحصنين أكثر من عشرة أيام، قال: مساء آخر ليلة من هذه الليالي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. وفي اليوم الثاني كان هذا الوعد من نصيب علي رضي الله عنه، وجاء علي وهو يشكو رمدا في عينه، فتكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فدلأت للتوب. وقد أوضحنا دلالة ذلك أو دلالة هذا المشهد على صبر علي رضي الله عنه، وعلى أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وحسبنا بذلك أو حسبنا شاهدا على ذلك شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت وأعيد ينبغي ان نعلم ان حبنا لعلي رضي الله عنه وهو نموذج عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاحم ابدا حبنا لبقية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ان حبنا لاصحاب رسول الله لا يزاحم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. واوضحت اساس ذلك وهو ان حبنا لاصحاب رسول الله ولآل بيت رسول الله ولرسول الله فرعا عن حبنا لمن؟ لله عز وجل. وليس حبنا لرسول الله حبا مع حب الله، لو كان كذلك لتزاحم الحبان. ليس حبنا لآل بيت رسول الله ولأصحاب رسول الله منافسا لحبنا لله او لرسول الله، لو كان كذلك لزاحم الواحد منهما الاخر. ولكن الامر كما قلت لكم، وما احب ان ننسى هذه الحقيقه، هو سرور واحد، هو حب واحد يمتصه فؤاد كل انسان ذي فطره انسانيه سويه. حب واحد لا ثاني له. حب من؟ حب الله عز وجل هو ينبوع كل حب. فاذا استقرت محبة الله عز وجل بين جوانحه ازدهر جزء هذا الحب بأغصان كثيرة. كل هذه الأغصان فروع لجزء واحد. حب رسول الله غصنا منه، حب آل بيت رسول الله غصنا منها، حب أصحاب رسول الله غصنا منها، حب عباد الله الصالحين غصنا منها، حب الإنسانية غصنا منها. ولا تزاحم أبدا إلا إذا جاز أن نتخيل أن أغصان شجرة واحدة تتنافس فتتزاحم. هذا غير يعني. وقد قلت مرة إن هنالك حبا في الله وحبا مع الله. أما الحب في الله فنهاية التوحيد وزوجه أن تحب في الله أي في سبيل الله. أما الحب مع الله فهو الشرك. لا يمكن الإنسان مؤمنا بالله عز وجل عرف الله، عرف ربه، وعرف عبوديته لربه، لا يمكن ان يحب مع الله احدا ابدا. الرسل والانبياء نحبهم، ولكن حبنا لهم يقف تحت مظلة حبنا لله عز وجل، او بتعبير اوضح حبنا لرسول الله ثمرة حبنا لله عز وجل. إذا فهمنا هذا زال كل إشكال وزال كل ريب، واتسع هذا القلب لحب سائر أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله، وكان كل منهم ملء العلم وملء الفئات، ولم يجد إنسانا إشكالا في أمر خلافة مرت ومضت، لم يجد إشكالا في أمر من هذه الأمور التي سلفت وخلت، ولم يقف إنسانا مسلما أمامها أي وقفة إطلاقا. هذا ما كان خلاصة درسنا بالأمس يوم الاثنين الفائت. نتابع شرح الحديث الشريف. لما جاء علي رضي الله عنه وتفل صلى الله عليه وسلم في عينه تبيئت، وهذا وان لم يصقها الإمام مسلم في روايته ولكنها موجودة في رواية أخرى عند مسلم والبخاري. نعم. وهذا يذكرنا بفوارق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها. وهذا شيء بدهيا لا يثير إشكالا ولا يستثير سؤالا. ولا أتصور أن إنسانا آمن بأن الله هو الواحد والقيوم على أمر خلقه وهو مسبب الأسباب، ثم آمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وخيرته من خلقه، لا أظن أن إنسانا آمن بهذا ثم بذاك يستشكر أن يكرم الله رسوله بخارقة من الخوارق، يبيح من طريقه قانونا من قوانين الأسباب. أي غرابة في هذا؟ لا أتصور إطلاقا أي غرابة في أن يكرم الله رسوله فيجعل الماء ينبع من بين أصابعه. لا أتصور أي غرابة في أن يكرم الله رسوله فيجعل طعام الجد الواحد يكفي جيشا بكامله. لا أتصور أبدا أن إنسانا يعجب من أن يجعل الله عز وجل في ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بساطه، إن أراد بعض الناس أن يشنعوا في التعبير. لا أجد هنالك أي غرابة أو عجب في أن يجعل الله من ريق رسول الله أو بساطه دواء للمريض. ما العجب؟ ما الغرابة؟ وقد قال ربنا سبحانه وتعالى له: فإنك بأعيننا. نعم، وجعله الله رحمة للعالمين. فما أتخيل أبدا أن إنسانا وقف وقفة ارتياب أو استشكال في هذا الموضوع إلا وهو مرتاب قبل ذلك في نبوته صلى الله عليه وسلم، أو هو لعله مرتاب قبل ذلك في ألوهية ربنا سبحانه وتعالى، فليعالج الريبة الكبرى ولا يقف عند الحديث عن هذه الريبة الصغرى. وقد قلنا بالأمس إن كل ما أمكن أن يكون معجزة أو خارقة لنبي أمكن أن يكون أيضا مكرمة لولي. هذه هي القاعدة، علما أننا لا نمشي وراء هذه القاعدة لنصدق كل خرافة، ولا نمشي وراء هذه القاعدة لنصدق كل أسطورة، ولكي يعني ننغب الرأس كلما سمعنا أن فلانا حقق خارقة أو فلانا جرت على يده كرامة. لسنا مكلفين بهذا التصديق، لكن من حيث القاعدة العلمية العامة نقول كل ما كان معجزة لنبي أمكن عقلا وفي تقدير الله عز وجل أن يكون كرامة لولي، لكن الأمر بعد ذلك يحتاج إلى بصيرة إنسان وقف حتى يفرق بين الأسطورة الكاذبة وبين الحقيقة الواقعة. إذا لا نقف عند هذا الأمر الذي أكرم الله به كل من حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، أعطاه الله وقال له انش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. ها هنا أمر قائد، وظاهرة هذا الأمر القيادي بارزة، انش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، أمرا فيه الحزم والعزم وفيه البشارة العظيمة، أي سيفتح عليك ولكن لا تلتفت، لا تلتفت، لها معنى حسي ولها معنى معنى لبس. المعنى الحسي أي امضي على رسلك مقبلا متجها إلى الأمام ولا تلتفت يمينا أو شمالا لصيحة تسمعها أو لرعبة أو لفزع أو لأي شيء. انظر أمامك وسر إلى الأمام كأنه يقول له لا يسمي عنك شيء. والفزع إذا انتاب الإنسان ظهر ذلك في تلفته. هذا هو المعنى الحسي. المعنى المعنوي لكلمة ولا تلتفت أي كن رابط الجأس قوي الفؤاد ومهما رأيت من الشدائد أمامك فلا تنكف على عقبيك ولا ترتد إلى الوراء كن مقبلا ومقدما ولا تتراجع مهما رأيت القوى المعادية قد تألبت عليك. هي لك نهيا عن التفاتة معنوية يعني بها الهزيمة ونهيا عن التفاتة حسية يعني بها تلفت الخائف الفزع يمنة ويفرح. هذا هو الأمر القيادي الصادر. فلننظر إلى أثر هذا الأمر القيادي على علي رضي الله عنه الذي صاع صياع الجندي لقائده في هذا الامر الذي جمله مختصره لكنها جمعت وحصرت كل المعاني. وقف سيدنا علي رضي الله عنه يسار متجها نحو الهدف الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. صار خطوات والرايه بيده ثم وقف. وقف ونادى دون ان يلتفت. الانسان ربما يعجب. ذهب بعيدا ثم اراد ان يستدرك ويسال رسول الله سؤالا. أما ينبغي في باب الأدب أن يلتفت إلى رسول الله الذي يخاطبه ويحاوره بحسب ظاهر الطبع؟ ينبغي أن يلتفت لكن عليا ما التفت. ابتعد عن رسول الله ثم وقف ونادى وسأل دون أن يتجه بوجهه خلاف الجهة التي هو مقبل إليه. صرخ قائلا يا رسول الله على ماذا اقاتل الناس؟ لماذا لا تلتفت؟ تلك هي استجابة الجندي لامر القائد. تلك هي الصورة التي تجسد الاستجابة الدقيقة التامة في الشكل والموضوع في الإطار والمضمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليا خير من سمع تلبّى وخير من أمر تنفذ لم يلتفت. وقال وهو هكذا مقبل إلى الجهة التي اتجه إليها يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ ما الهدف؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. ها هنا نريد ان نفتح ملف حكم هام من احكام الشريعه الاسلاميه لا بد ان نضع فيها النقاط على الحروف. قاتلهم حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. على هذا من هم هؤلاء الناس؟ من المعني بهم؟ اليهود. لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يريد ان يطيعهم على دين لا يؤمنون به. كيف؟ والله يقول لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الموضوع لكي ندركه بحجمه الكامل ايها الاخوه وبابعاده وجذوره التامه ينبغي ان يعود بنا الى اصل علاقه اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان استقر به المقام صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. لقد علمت او ربما اريد ليعلم من لم يعلم منكم انه عليه الصلاه والسلام عندما هاجر الى المدينه واستقر فيها راى في المدينه ثلاث قبائل من اليهود: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه. ماذا كان موقف رسول الله المعبر عن موقف الاسلام تجاه هؤلاء اليهود؟ سرعان ما امر فاكتسب وثيقه تسمى وثيقه وهي بالتعبير الحديث دستور من ما يقارب 90 بندا. هذا الدستور ينظم حياة المسلمين بعضهم مع بعض في المدينة المنورة، أول دار إسلام وأول دولة إسلامية، وينظم أيضا حياة المسلمين مع مواطنيهم اليهود. في هذه الوثيقة نصوص لا نص على أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. في هذه الوثيقة نص في بند مستقل على أن لليهود نفقتهم الخاصة بهم أيام السلم وللمسلمين نفقتهم الخاصة بهم أيام السلم. فإذا دارت رحى الحرب وألم الخطر الظلم دينه وجب على المسلمين واليهود معا أن يهبوا لرد الأذى عن المدينة المنورة، وينبغي ان تتحد نفقة هؤلاء واولئك في رد غائلة العدوان. وفي هذا الدستور ايضا نص على انه لا اسلام ولا خيانة اطلاقا، ينبغي ان لا يخطر شيئا من ذلك من مسلم تجاه يهودي ولا من يهودي تجاه مسلم. والوثيقة معروفة وبوسع كل منكم ان يقراها، دستور كانما صيغ في هذا العصر. اول بند منه يقول: المسلمون من يثرب وقريش ومن تبعهم فلحق بهم امه واحده من دون الناس. اول بند اعلان لمعنى الامه واعلان لوحده الأمة بعد أن كانت تتقاسمها أسماء القبائل. نعم، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره يهوديا على الخروج من دينه. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن بني قينقاع بادرت بالخيانة بعد غزوة بدر، بعد الانتصار الكاسح الذي نصر الله المسلمين في بدر، وآذوا امرأة مسلمة أينما أذى وأعلنوها خيانة سلعاء. ماذا تقتضي بنود هذه الوثيقة؟ الوثيقة نص على أن أي خيانة تبدر من اليهود فإن المسلمين تكون ذمتهم بريئة تجاه هذا التحالف وهذا التضامن فيما بينهم. عندئذ أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. جاء دور بني النضير، كانوا هم الفئة الثانية الذين قاموا بخيانة اعظم واشرف. ولا اريد ان اعود الى دروس السيرة التي كانت يعني في دورة من الدورات درسناها بتوسع. خيانة غريبة يا عزيز، ارادوا ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب اليهم بناء على ما ينص عليه هذا الدستور. قتل انسان من قبيلة بني كلاب، لابد ان تجمع الدية من المسلمين ومن اليهود على السواء. قال لهم اعطونا حصتكم المترتبة عليكم في الدية. قال نفعل يا ابا القاسم، انتظر قليلا حتى نجمع لك المال. ذهبوا وتآمروا، واراد ان يصعد البعض منهم على السطح الذي يقف رسول الله في اسفله ليلقي بصخرة كبيرة على رسول الله فتقتله قتلا. ولكن رسول الله مؤيد بالوحي، المغفلون لا يعلمون ذلك، وجاءه النبأ من الله عز وجل، فأرسل إليه يقول لقد هممتم بما هممتم به من الغدر والقتل فاخرجوا من المدينة. الغدر الثاني، الغدر الثالث غدر من؟ بني قريظة. عندما تألبت الأحزاب على المدينة المنورة واجتمعت الجميع من شتى الجهات والقبائل، نعم، وأهدق الخطر من كل الجوانب للمسلمين في هذه الفترة العصيبة، انتهزها بني قريظة فرصة وأعلنوا عن تمزيق كتاب التعاهد بينهم وبين المسلمين. وهكذا تفجرت العداوة ضد المسلمين في قلب المدينة المنورة، وأعدق الأعداء للمسلمين في خارج المدينة المنورة. انظروا هؤلاء اليهود كلهم كانوا ضحية ماذا؟ خيانتهم. والواقع أنهم لو ساروا على ما تقتضيه العداوة ونبدأ التعايش لما وجدوا أي دفء ولما وجدوا أي بنك. وقد قال كعب بن أسد من القرازي سيد بن قريظة، وقد جاء حيين بن أخطب يوم غزوة الأحزاب يؤيده على رسول الله، قال له كعب بن أسد ويحك يا حيين انزل اتركني، فوالله ما رأيت من محمد وقومه إلا خيرا. ولكن الخيانة أبت إلا أن تظهر. نعم، فمزق العهد الذي بينه وبين رسول الله. هؤلاء اليهود ذهبوا ضحية خيانتهم، فأجلوا بسبب ذلك من المدينة المنورة، تجمعوا أين؟ في خيبر. ماذا كانوا يصنعون؟ يهيئون الوسائل ويجمعون مزيدا من الحصون، ويجمعون مزيدا من الوسائل، ويحققون شبكة من التعاون بينهم وبين كثير من القبائل المشركة التي إلى جانبهم ومن حولهم، ويخططون لحرب لاهبة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. عندئذ توجه رسول الله الى خيبر، فكانت غزوة خيبر. هنا يقول لعلي رضي الله عنه وقد قال له على من قاتلهم، قال عليه الصلاة والسلام قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، الحصن الذي يجعلنا مطمئن بعد اليوم اليهم ان دخلوا فيه حصن الايمان، فان لم يؤمنوا فلا نستطيع ان نقبل لهم عهدا ولا ذمه بشكل من الاشكال، لا لان الاسلام يكره احدا على دين لا يفقهه. نص القران واضح صريح، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغش. ولكن الكتابيون واليهود الكتابيون في مثل هذه الحالة لا بد ان يخضعوا لاحد حلين اثنين. الحل الاول الدخول في دين الله سبحانه وتعالى والاستسلام للعبودية لله، وهو الامر الذي وجهه الله الى عباده طرا في كل عصر وفي كل زمان ومكان. فان لم ينسعوا الى ذلك اذا فلا بد من الخضوع للمجتمع الاسلامي، ولا بد من الخضوع للأنظمة الإسلامية. ما أرادوا أن يقبلوها عقيدة لا يقبلوها، وهم أحرار في الدنيا لا في الآخرة. أما الاستباغ بالنظام الإسلامي فهو شيء لا بد منه، وإلا فمتى يمكن للمسلمين أن يطمئنوا إليه؟ متى يمكن لهم أن يطمئنوا إلى أن غائلة من اليهود لم تأتي؟ أحد شيئين، إما أن يصنعوا في دين الله اعتقادا وهذا هو الأصل، وإما الاستباغ بنظام المجتمع الإسلامي ضمن دائرة الدولة الإسلامية الواحدة فيكونون بعضا من الرعاياها. إلى مصداق ذلك، فإذا الرسول ما قال قاتلهم على أن يقول لا إله إلا الله أو الخضوع لنظام المجتمع الإسلامي، قال ثم طبقها، لأن عليا ذهب ففتح له فعلا هذان الخصمان، وخضع اليهود لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا فقالوا نحن خاضعون لما تريد، لكنهم ما دخلوا في الإسلام. هل فرض عليهم رسول الله دينا لم يشاءوا بمحض اختيارهم أن يدخلوا؟ لا، وإنما كتب رسول الله كتابا بينه وبينه، وأدى هذا الكتاب أن خيبر منذ اليوم جزء من الدولة الإسلامية، وأن على اليهود أن يخضعوا للنظام الإسلامي. ثم هم أحرار في دين جزء من النظام الإسلامي، أن يكون كل واحد حر فيما يدين، هذا جزء من النظام الإسلامي. فالنصراني يدين بنصرانيته ولا يجبره، واليهودي كذلك. ومعنى خضوعهم للنظام الإسلامي خضوعهم لمجموع النظام الذي هذا جزء منه، فخضعوا قالوا طرحوا، قالوا ان خيبر ارضا غريبة عنكم، لا تعرفون كيفية زراعتها وصيانتها واستحصال ثمارها، فهل لكم ان تدعوا هذه الارض تحت ايدينا نرعاها لكم بشطر مما يخرج منها؟ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يجيهم عن خيبر بعد ان فكر في ذلك. عرض اليهود هذا فوافق رسول الله على ذلك، وهكذا بقي اليهود على دينه، ودخلت خيبر في نطاق الدولة الاسلامية، واتبغت خيبر بنظام الاسلام اجمالا وتفصيلا، وترك رسول الله أرض خيبر تحت يد اليهود، لكنها منكم لمن؟ للمسلمين. وكان في كل عام يرسل عبد الله بن رواحة لينظر إلى المحصول فيقسمه شطرين، شطر لليهود وشطر تعود غلته للمسلمين لبيت مال المسلمين. هذا هو الإسلام، وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على أن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم، وتلك هي عدالة الإسلام. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا المشهد الذي ذكرني به اسم عبد الله بن رواحة، كان يرسل عبد الله بن رواحة من أجل غلة الأرض في كل عام. اليهود أمر عزيز شأنهم، لا يمكن للخيانة أن تبايعهم، كالدم الذي يسمي في كيان الإنسان، خيانتهم دمًا لكنه يبدو دمًا أزرق يمشي في أعصابهم وعرقهم. لما تعرفوا على عبد الله بن رواحة أول عام ثاني عام وأخذوا نعم يعني يؤانسونه ويحاولون أن يتسلعوا له ويجاملوه جاءوا يغرونه بالرسلة. قال قائلهم له ما لك ولمحمد؟ خذ من المال ما تشاء لنفسك ودعنا يا أربنا. قال في نفسه ان عبد الله بن رواحه انسان مثل عامه هؤلاء الذين تذيبهم الرسائل وتجعل انسانيتهم مهينه ذليله، هكذا تصور. ولم يعلم معنى الاسلام الذي صاغ عبد الله بن رواحه صياغه ولا الذهب ولا الجوهر الذي لا يمكن ان يثنيه التراب طوال الدهر. قال لهم انظروا لقد جئتكم من عند احب الناس الي، ولا انتم يا معشر اليهود ابغض الي من القرده والخنازير، ووالله ان حبي لرسول الله لا يحملني على ان اظلمكم، ولا يحملني بغض لكم على ان لا اعدل بينكم. انظروا الى كلام عبد الله بن رواحه، جئتكم من عند احب الناس الي، ولانتم يا معشر اليهود ابغض الي من القرده والخنازير، ولم يكون ولا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ازور عليكم، ولا يحملني بغضي لكم على ان لا اعدل بينكم. وهكذا اسبل حجاب الامل الذي كان يراود اولئك اليهود هو امام قول الله عز وجل ولا يحملنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. اذا هذا الامر الذي قاله رسول الله ليس فيه اي مشكله ولا اي شايبه ولا اي مشاكسه مع قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يبدو أن الوقت أدركنا والحديث لا يزال ممتدا في شرح هذا الحديث النبوي الشريف، وأريد أن أختم الدرس بكلمتين أيها الأخوة. الكلمة الأولى أوجهها لأخواتنا النساء، مرة أخرى أنا أقترح عليهم أحد شيئين، إما الخروج قبل الصلاة حتى لا يجدنا في طريقهم اي ازدحام اي مشكله، او اذا ابينا الا الصلاه مع الجماعه او تاخرنا قليلا حتى يفرغ الدرج من الازدحام فلا تجد الواحده منهن اي اذى. اي حل من هذين الحلين ليسوا. الشيء الثاني اريد ان الفت النظر قبل ان تفاجئوا عندما نقوم الى الصلاة، قلتها عند المغرب واكرر لان كثير من الاخوة ما كان موجودين. عندما فحصنا قبلة هذا المسجد واستعنا باخوة لنا تأكدنا بعد الفحص الدقيق وبعد الاستعانة باجهزة غيره عديدة وكثيرة ان قبلة المسجد منحرفة الى الغرب، وينبغي ان نتجه قليلا الى الشرق. نعم هذا شيء يقين. وقلنا اذا لا بد ان نتحرى لديننا فنتجه الى القبلة ذاتها كما عليه جمهور الفقهاء لا الى عموم سمت القبلة كما يرى بعض من الفقهاء. وقلنا لا شك ان اخواننا سيكونون عونا لنا في ذلك، ففعلنا ما رأيتم ونفذنا في الأسبوع الماضي، لكننا فوجئنا أيها الأخوة بما لم نتوقع. يبدو أننا أقدمنا على شيء، يبدو أننا إن استمر يعني بقينا فيه قد يكون ذريعة لفتنة، وبدلا من أن نجد العون لوجدنا التشاكس. نعم، فماذا كان الموقف في هذه الحالة؟ استخدم الله سبحانه وتعالى ورائدنا هو أن لا يكون لهوى النفس سلطان على عقولنا وقلوبنا أبدا، بل أن يكون واضعنا وحاملنا ورائدنا أن نستنزل رضا الله عنا فقط. لما وجدنا أن هذا الأمر قد يثير إشكال وفتنة، نعم، واعتراض وما إلى ذلك، عدنا فقلنا لعل الله يقبل منا أن نتجه إلى سمت القبلة عموما، متبعين رأي فئة قليل من الفقهاء في سبيل أن نبرأ فتنة، وفي سبيل أن نحافظ على جمع الكلمة، وفي سبيل أن نحافظ على إيجاد إخوة مسلمين مؤمنين لنا. وهذا هو رائدنا، لذلك عدنا مرة أخرى إلى ما كنا عليه، نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا القبول في اجتهادنا الأول وفي عودتنا الثانية، والحمد لله رب العالمين.